إلى الحائط. قال فسلموا عليه فرد عليهم السلام فقال كيف مبيتك البارحة يا أبا عبيدة؟ فأجابت زوجته قالت والله لقد بات بأجر. قال فرد قال والله ما بت بأجر. ثم التفت إليهم قال ألا تسألون عما قلت؟ قالوا ما أعجبنا ما قلت حتى نسألك. الكلام اللي قلت ما أعجبنا. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. اسمعوا الحديث. قال من أنفق على نفسه وأهله أو عاد مريضا أو مازى أذى عن طريق. أنفق نفق على نفسه وأهله. أنفق نفس نفق على نفسه كيف يعني؟ نفق لباس، كسوة، طعام، شراب، مرشوب ليصل به عمله أو مسجدا يصلي فيه أو حاجة يقضيها. هذه نفقات على نفسه وأهله. ما أنفقها لأجل أن يتمشى لا بطر ولا رياء، لا، أنفق نفق يقصد بها الإعانة على طاعة الله عز وجل. قال من أنفق نفقة على نفسه وأهله أو عاد مريضا، هذا الشاهد، أو عاد مريضا أو مازى أذى فالحسنة بعشر أمثالها. الحسنة بعشر أمثالها. ثم يقول رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم والصوم جنة ما لم يحرقها. من صام فإن الصوم وقاية بينه وبين النار، فإنه تمنعه من ولوج النار إلا إذا خرق هذه الجنة. إذا خرق هذه الوقاية فقد ينفذ من تلك الخروق سموم النار وحرها. كيف يحرق هذه الجنة؟ بأن يشتم أو يغتاب أو يعمل من السيئات وهو صائم. والجنة هي الوقاية التي تستره من النار، ما تكون متكاملة، يكون فيها خدوش وثقوب. فالصوم جنة ما لم يحرقها. فليحتفظ الإنسان إذا كان صائم وغير الصائم كذلك، لكن الصائم من باب أولى لأجل أن تكون له جنة. ثم يقول صلى الله عليه وسلم ومن هذا الشاهد ومن ابتلاه الله ببلاء في جسده فهو له حطة. ومن ابتلاه الله ببلاء في جسده فهو، أي البلاء، له حطة. حطة بمعنى انقاص من الذنوب. هي تجيب قالت قد بات بأجر، قال لا والله ما بت بأجر. فالأمراض ما تزيد من آدم أجر، لكنها تحط عنه الخطايا، لكنها تحط عنه الأوزار والخطايا. ولذا لما أجابهم بهذا الجواب قال لا، زوجتي أخطأت، ما ليس هذا المراد، ليس هذا المقصود، وليس هذا بصحيح. فإن من ابتلاه الله ببلاء في جسده كانت له حطة، بمعنى أنها تحط عنه خطايا، تحط عنه خطايا. ثم يقول رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله فبسبعمائة، يعني هذه النفقة أجرها عند الله 700 ضعف. ما أدري معنى فاضلة هنا في هذه الحديث، هذا القيد بما جاء به، إلا أن يقال أنها فاضلة عما يجب عليه، بمعنى أنه لا يجيع عياله وينفق في سبيل الله، بمعنى أنه ترك شيئا لعياله. والناس يتفاوتون، الناس يتفاوتون، بمعنى عنده من الثقة بالله عز وجل أنه لو أعطى هذه الأموال في هذه الجهة ما يتطلع إلى ما في أيدي الآخرين، ولا يستشرف بقلبه، إنما يستشرف إلى الله عز وجل، يترقب فضل الله وسعة حلمه وكرمه. إذا عنده هذا اليقين فلينفق ما عنده ولا يبالي. أما من رزق اليقين وعنده هذه حسابات أهل الدنيا، إذا أخرجت هذه نقص الميزانية كذا ولابد أن توفر كذا، فما تقول مثل هذا أنفق ما عندك. لأن جاءه رجل بذهيبة كالبيضة أخرجت من المنجم فقدمها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هذا كل مالي. قال فأخذها منه صلى الله عليه وسلم ثم حذفه بها، قال لو أصابته لأوجعته. قال يعمد أحدكم إلى ماله ثم ينظر يتكفف الناس، ما قبلها منه. لكن لما جاء أبي بكر، لما جاء أبو بكر بماله كله، قال ماذا تركت لهم يا رسول الله؟ اشتركت أهلك؟ قال الله ورسوله، يعني عندي ثقة بالله عز وجل أن الله لا يتخلى عنه، وعندي إيمان برسوله أن ما قاله صدق. فلم يفعل معه صلى الله عليه وسلم مثل ما فعل بذلك بذاك الرجل. لما؟ لأن هذا عنده من اليقين ما يعلم أن توكله على الله عز وجل يجعله لا يستشرف بقلبه ولا يسأل بلسانه. وذاك عنده من الضعف أنه لو أنفق ماله ظل ينتظر الناس متى يتصدق عليه. نعم، اقرأ ما بعده. عن صعصعة كم باقي على وقت؟ ربع ساعة؟ ساعة. ها؟ في عسل عندك؟ في عسل. بس اكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما الشرك الخفي؟ وكذلك ما هو الرياء؟ وما علاج الرياء؟ وجزاكم الله خيرا. الرياء هو التصنع، يتصنع للعباد بأمور يستحقها الله عز وجل لا أحد غيره، من القربات الصدقة والصلاة والزكاة والصوم. ثم يعمد هذا الرجل فيعمل بعض هذه الأعمال ليتقرب بها إلى بعض الناس لأنهم يستحسنونها، فهذا هو العياذ بالله يسمى الرياء. والرياء أنواع، منه شرك كبير ومنه شرك صغير. الكبير يستوجب النار، والصغير ما يخلص صاحبه بالنار، هي من الكبائر. فمثل هذا يحبط العمل الذي يعمله، فمن خرج ثم أظهر أنه يغضب لله ورام مقاتلة الفسقة والمجرمين، إنما قصده التقرب إلى فلان، فهذا نوع من المقاتلة والخصومة ليست لله، إنما هي مراءاة. فمن رام يصلي فأحسن صلاته لأنه وجد من يرقبه لأجل أن يرفع إلى فلان أن هذا فلان يحسن الصلاة وظفوه إماما، هذا والعياذ بالله من الرياء. والشرك الخفي أخفى من ذلك. الشرك الخفي قد يكون في الأقوال والأعمال، وقد يكون في التصنع والملابس والمشية والخطرات. الإنسان ما يدري كثير من الإنسان، حتى الهم بالقلب. يعني أنت في موقف، لو فكرت قلت لو ذهبت إلى فلان ثم أخبرته بالحاجة وعلم مني ذلك لقام بكذا وفعل كذا وانتصرنا بكذا، هذه مجرد خطرات. توجه القلب فيما لا يقدر عليه إلا الله، تجعل هذا إلى البشر، فهذا نوع من شرك خفي، مع أن هي مجرد هموم لكنها خطرات سيئة. ولذا الإنسان يجب أن يستغفر الله فيما علم وما لم يعلم، تسأله سبحانه أن يغفر لك ذنوبك ما علمت منها وما لم تعلم. الشرك الخفي كثير أنواعه، الإنسان يعجز أن يتقيه، وكفارته يحرص الإنسان يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. إنسان تعامله واستأنست به لأنه يخلص لك المعاملة، ثم ذهبت إليه يوما من الأيام ووجدته يكذب ويغش على بصيرة منك، ورأيت من يذهب إليه ليشتري البضاعة المغصوصة وما أحببت أن تنصحه، لأنك لو نصحته لكان هذا العميل المخلص لك قد ينقلب معه الحال فلا يعاملك تلك المعاملة. فتقول: نعم، لو نصحت هذا من أين أشتري الخبز الطيب، ومن أين أجد تلك البضاعة الجيدة، ومن يقوم بتأمين لي ذلك، فتكف عن النصيحة. أليس هذا من الشرك الخفي؟ لأنك لو علمت أن الله هو الرزاق هو الباسط هو الذي أمال قلب هذا إليك، ولو شاء لصرفه عنك لفعل، فأنت بكتمانك النصيحة وخوفك من البشر دون خوفك الله عز وجل، هذا نوع من الشرك الخفي. وقس على هذا أمور كثيرة. وقس أنت في عملك مع رئيسك، تراه يظلم وتراه يسوء مع نفسه أو مع موظفيه أو مع غير ذلك، فما تحب أن تقول له: لا، الصواب كذا، لأن لك أنت معه، له يد عليك، إذا جاءت الساعة 12 أذن لك في الخروج لتأتي بأطفالك من المدرسة، فتقول: نعم، لو نصحت الآن عطلني عن تأمين الذهاب إلى أطفالي، أنا ما أقول هذا القول. فأنت خفت الله ولا خشيت الناس؟ لو شاء الله لحول قلبه، ولو شاء الله لسلطه عليك، ولو شاء الله لمنع رفده، لكن إنسان ما قدر الله حق قدره. فهذا نوع من الشرك الخفي. وقس على هذه أمور كثيرة. ومن أراد التوفيق وخشي الله عز وجل لبهه على أمور كثيرة. كل ما قدمت عمل وتعلم أنه إثم أو لا تعلم، فإن لم تعلم فإن الله عز وجل يوعز إليك ملك ينبهك أن ما فعلته خطأ، فترتاب فتعود، فيتبصرك الله بالحق، لأن من علم بما يعلم أورثه الله علم ما لم يعلم. نعم. الآية في سورة الدخان: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ما هي أقوال المفسرين في هذه الليلة وجزاكم الله خيرا؟ أرجح الأقوال أنها ليلة القدر، والله أعلم. نعم. ما الفرق بين صلاة الليل والوتر؟ الوتر آخر الصلاة اللي يصليها المرء، صلاة الليل القيام تهجد في الليل يصلي ما شاء الله أن يصلي، لكن إذا أراد صلى الوتر في أول الليل فإن لم يكن له عزيمة على القيام يعجل بالوتر، فإن كان يعلم أنه سيقوم يؤخر صلاته الوتر بعد ما يصلي الصلاة التي كتبها الله له. متى تكون الساعة الأولى لصلاة الجمعة؟ هذه خلاف، الشاهد التبكير، لكن بعض أهل العلم يقول هي ساعات قصيرة، وبعضهم يرى أنها ساعات طويلة من بعد طلوع الشمس. العلم عند الله عز وجل. نعم. كيف تجمع بين إذا كان الجهاد فرض عين بالنفس وبين حديث كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود؟ ما أدري، يعني افهم يا أخي المرء ايش معنى فرض العين. لو جاء عدو لا سمح الله فهاجم البلد، الناس إن لم يستنفروا كانت مفسدة عظيمة. أنت تقول أنا الفرض عين وأضيع من أعود؟ لو تركت الجهاد في هذه الحالة وتركها فلان وفلان لتسلط العدو على البلد وجاع أهله، فما يصح أخي ترك الجهاد في مثل هذا. وجهاد فرض عين أي بعيد عنك، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، فيجب نصرهم. فإذا عجزت عن الذهاب لقلة مركوب، ما عندك شيء ما تذهب إليه، ما عندك كذا، فمثل هذا ما يقال فرض عين أن تذهب، هذا يجب عليه الدعاء أو ما يعطي. وإن كان هناك من تعلم أنه يسد مسدك، إنما هم في حاجة من مال أو دعاء، فالجهاد فرض عليك، لكن لا بالبدن، إنما هو بالمال والدعاء. فلا معارضة بين قوله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، وبين فرضية الجهاد في سبيل الله. نعم. هذا وصلى الله وسلم صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. بعد الشمس. نعم. الله يجزاك خير. الله يجزاك خير. السلام.